وما صلى وكفى خير مما كفر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، وبعتذر طبعا على عدم الحضور في المرات السابقة نظرا للمرض. نتحدث في لا إله إلا الله كعقيدة، ثم خصائص الألوهية ومظاهرها. نحن أيها الأحباب على دين الله عز وجل، على الإسلام الذي اختاره الله لنا، والذي قال الله عز وجل فيه آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. وقال برضه في نفس السورة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإحنا لنا دين، أو إحنا على دين وهو الإسلام. هذا الدين له عقيدة، هذه العقيدة لها شعار سؤال عنه. فإحنا لنا الإسلام، عقيدتنا التوحيد. الإسلام عقيدته الإيمان. شعار هذا التوحيد دي بنعبر عن هذا التوحيد بإيه؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. المؤمن بلا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في السماء والأرض إلا الله. مين اللي بلغنا دي؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن اللي بلغ عن الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله اصطفى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس في سورة الحج. يصطفي من الملائكة واصطفى سيدنا جبريل، ومن الناس اصطفى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الملائكة على رسول البشر. فاحنا بنؤمن بهذه العقيدة، بل هي عقيدتنا. نسأل الله أن نلقى الله عز وجل بها، وأن نحيا عليها ونموت عليها ونعتق بها أمام الله عز وجل في الآخرة. هي عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنحاول النهارده ان شاء الله نشرح لا اله الا الله، وبعد نشرح الالوهية، وبعدين كل مرة ناخد خصيصة من هذه الخصائص نتحدث عنها بنوع من التفصيل. لا اله الا الله، سبحان الله، شهادة. انت تشهد بهذه الشهادة. وذلك من بني الاسلام على خمس، حديث صحيح، بني الاسلام على خمس. اول حاجة ايه؟ شهادة. انت تسأل، يعني تشهد بهذه الشهادة، وتسأل عنها في الاخرة، تسأل عن هذه الشهادة يوم القيامة. لانك بتشهد بشهادة الله عز وجل. لما ربنا قال سورة آل عمران: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام. لا اله الا الله، وانت بتشهد بشهادة الله عز وجل. هذه شهادة. وسبحان الله، انت لما محكمة تشهد في قضية، مش لازم يبقى في حاجتين. اولا بتبقى عارف، مش لازم بتبقى عارف انت رايح قضية ايه، ولا تقف تقعد تقول وين تشهد ايه، وهو جاي ليه كده. لازم اولا تكون عارف انت رايح تشهد ايه. دي حاجة. الحاجة الثانية، لازم يكون معاك دليل على صدقك. انت بتقول شفت الموضوع، طب احكي، يعني انت شفت فلان هو بيعمل كده، وده بصوا بعينه وعينه واشهد بكده وكذا وكذا. والطيب شهادة لا اله الا الله برضو عايز علم، عايز علم عشان تعرف انت يعني ايه لا اله وايه الاله، ويعني ايه انا لما اقول لا اله الا الله، انا ايه لما اقولها لما ما اقولهاش. فلازم نبقى على بينة. شهد الله، هذه الشهادة، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. شوف شهادة ايه، تسأل عنها. ولذلك ربنا في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، وتسمى سورة القتال، ما سورة القتال برضه، قال: فاعلم انه لا اله الا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم انه لا اله الا الله. ربنا يقول لك عرفت كويس، اعلم هذا الامر، واعرف يعني ايه لا اله الا الله. لان زي ما بقول دي عقيده بنعتقد بها وبنؤمن بها، فلا بد ان نكون على بينة منها. نشرح يعني ايه لا اله الا الله. يعني ايه هي لا اله الا الله؟ ساعات تلاقيها في حديث من غير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا تلاقي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. مثلا

لا اله ده نفي. الا الله اثبات. نفي ايه واثبات ايه؟ فانفي عن غير الله انه اله، او بمعنى ثالث انفي الالوهية عن غير الله. هي هي الا الله باثبتها لله عز وجل، ثبتها لله عز وجل. ولذلك انت لما تعرف القرآن تجد الله تبارك وتعالى اثبت لنفسه اولا الالوهية، انه اله تبارك وتعالى، لبنيه في سورة الصمر قل هو الله احد، احد تفرد الله الصمد اي الذي يدعوه الناس فيصمد للدعاء يعني يستجيب للدعاء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وفي قراءة كفوا احد، كف ام يعني لا يكافر يعني لا يماثل لا يناظر لا يشابه، الله احد كفوا احد او كف ام احد قراءة. يبقى هذه الألوهية. تعالى فاقول انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، انما هذا الواحد احد. ايه واحد واحد؟ اه خلي بالك اصل يوم مشهود قالها سنة كام دي؟ كانت سنة 79 اظن، كما كانوا بيعملوا الكتب المشتركة، وكان طلع هو قال باسم الاله الواحد الذي يوحده المسيحيون كما يوحده المسلمون. الجماعة المسلمين الدراويش ما بتقول اي حاجة، انا خلاص الله رسول الاسلم، لا انت اسلم، لو كان قال باسم الاله الاحد. انما الواحد ما تعنيش التوحيد عندهم. ليه؟ لان عندهم الواحد مجزأ، يقول لك هو الله واحد اه بس قال في اقلوم الاب واقلوم الابن واقلوم روح القدس، فاب ابن روح قدس الثلاثة يعملوا واحد. عشان كده لما يسموا يقولوا باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، عندهم كده باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد، يروح مطلب وعامل كده. تقول له ازاي اب ابن روح قدس اله واحد؟ يقول لك اقنعك الشمس دي ايه؟ واحد ولا اثنين؟ يقول الشمس واحدة لكن فيها ايه؟ فيها ضوء ولون وحرارة. هو احنا الاله بتاعنا كده برضه واحد اه لكن لا آه. الكلام غلط، الكلام غلط. طب ما انا اسمي وجدي عبد الحميد محمد محمد غني مثلا، انا متقطع؟ لا ده اسم. فلما تبقى شمس شمسة اهي الصفات اللي طالعه منها مش حقيقتها، لا دي ظواهر ليها، لكن هي حقيقة الشمس ايه؟ واحدة. انما هم عندهم عكس كده، لا لذلك لما يقولون ساعات انتم بتسلفوا انتم كمان بدون بسم الله الرحمن الرحيم، طب ما عندكم الله الرحمن الرحيم، لا لا لا لا ده ربنا 99 اسم مش حتت، مش 99 حته، لا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله 99 اسما. سمي نفسك انت زي ما انت عايز اسماء، هل ده يعني انك انت متقطع متجزأ؟ لا انت برضه زي ما انت. انما هم لا عندهم يمكن الواحد يبقى مجزأ. طب ما تقول لي طب ايه الطرابيزه ايه؟ واحدة فيها كذا مليون مليون مليون، طب هقول لهم وفيها مثلا حاجات ثانية معنى كده ايه؟ انها متقطعة متجزأة؟ لا عموما احنا كعقيدتنا احنا كمسلمين عقيدة التوحيد بمعنى احد في ذاته في صفاته في اسمائه في ربوبيته في الوهيته، والثلاثة دول معلش هنتكلم عنهم بس ايه؟ يعني بعد كده اللي هو توحيد الذات والصفات والاسماء، توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، لان دي اقسام التوحيد. بس احنا مره بنشرح لا اله الا الله. قل انما يوحى الي انما الهكم اله في اخر سوره الكهف. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد عز وجل، واحد احد، لكن الان مع بعض. اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. تعالى في مثلا ايات كثيره في المصحف تجد هذا المعنى، ان الله تبارك وتعالى اثبت لنفسه الالوهيه في سوره البقره والهكم اله واحد عز وجل. ايات كثيره تجد فيها هذا المعنى ان الله اثبت لنفسه الالوهيه، بس خلي بالك في الايات التاليه اللي هنذكرها بعد دلوقتي الشرح لا اله الا الله، هذه الالوهيه احدية يعني توحيد الالوهية. معلش الالفاظ اللي تكون مكلكعة شوية. هو ربنا اثبت لنفسه الالوهية يعني اثبت لنفسه اله، الاله ده كام؟ عز وجل واحد احد. يبقى توحيد الايه؟ الالوهية. هذه الالوهية ايه؟ بنوحدها. يعني الله اله نمرة اثنين واحد احد. ده اللي هو توحيد الاله. واحد الاله. يعني انت اثبت لله الالوهية. واحد الالوهية بس. الاله ده كام؟ واحد احد عز وجل. تثبتها بايه؟ بشعار التوحيد. بتقول لا اله الا الله. ده شعار التوحيد. لا اله يعني ايه؟ يعني لا معبود بحق في السماء والارض الا الله. معبود يعني ايه؟ يعني مطاع. مطاع يعني ايه؟ يعني استمع كلامه في البلد. ما سمعش الحد ونفس كلامه عشان ما عبدتش نفسي له لا في السماء ولا في الارض الا الله عز وجل. او ده التوحيد. يبقى لا اله معبودش. ما سمعش الكلام حد وطيعه لانه ما فيش حد يستاهل انه يقول اله الا الله. واحد يقول طب انت يعني لا اله الا الله فيها الاول ايه؟ فيها نفس وبعد كده فيها ايه؟ الذات. طب وليه اللفه دي؟ ما تخليها على طول كده الله اله او الله هو الاله وبلاش نقول لا اله الا الله. بلاش نفس وبلاش الذات. خليها كده على طول الله اله او الله هو الاله. اقول لك ايه مستحيل ازاي؟ انت ممكن تقول الله اله. الله ايه؟ اله رقم كام؟ تحط صحيح. هتقول لي اله رقم واحد. يبقى معناه ان في اله رقم وثلاثة واربعة ولا حب. انما لما نيجي ننفي ونثبت معناها ما فيش الا الله. فده النفي الاول. ولذلك النفي الاول وبعد كده الاثبات فيه القصر والحضر والوحدانية بالتفراد. هضرب لك مثلا انت وضح لك انا عايز اقول ايه. انت فاكر انا اوعى كويس يعني فانا اظن 71 71 كان عملوا لجنة استطلاع. لجنة مجلس الشعب كانوا ايه استطلاع. هو كان رئيسها دلوقتي توفاه الله هو بين هذا لله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. كان رئيس اللجنة دي اللي كان بيستطلع رأي الناس في الدكتور عايزين براحتك. والله كانت اللجنة كان هدفها كده تروح المحافظات وتقول اللي بيحب ربنا يتقى. هي خلاصتها كده يعني. يعني بيحب ربنا يتقى. اللي سابع قاله بيحب ربنا. وسبحان الله رب الخزائن في كل بلد. كل بلد ده تقول ايه معدين القرآن. جم هنا في جمعية جبال المسلمين ايامها. وطلعنا وقالوا برضو ايه اتكلموا عايزين ايه رايكم نخلي القران مثلا بقى طلعت وقلت ايه ولا اله الا الله وتعالى ولا نحكم بان الله بركات الاول الظالمون الناس القدس. واوعى والله ان طلعت واحده نفسها سابوا ليه وقالت ايوه عايزين حكم الاسلام وعايزين القران وعايزين الدين. يعني حتى اللي مش ملتزمه اهي ومع ذلك كانت النتيجه ايه؟ تعرف لما طلعوا القرار قالوا ايه؟ قالوا خلاص بقيت الناس كلها عايزين القران. خلي بالك عايزين الشريعه الاسلاميه. طب خلاص ما تزعلوش يا ناس. خلي بالك ستكون الشريعه الاسلاميه فتكون الشريعة الإسلامية هي أول مصدر من مصادر التشريع. الناس فرحت قالت ايه وفايت هم حاكم الشرع. لا كان فيه قواعد. أول مصدر يبقى معناها اللي فيه ايه؟ بس يبقى نفس القرآن والسنة مات على عيننا وراسنا وكنت عاملين كمسلمين. وقعد معاهم القانون الفرنسي وهات القانون ده شوف لنا حته من هنا ورقع وبعدين تيجي تدمر. الله احنا خدنا من القرآن والسنة خدنا من القرآن والسنة. لا ده هو المفروض كان يتقال ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الاول. طب كانوا هو ده ازاي يقولوا ايه؟ خلي بالك الناس من الاول وبعدين الاسلام. ولا قانون هيطبق في البلد الا القرآن والسنة. يبقى كان كده نفهم ايه؟ ان هما القرآن والسنة وايه؟ وبس. مفيش حاجة تانية. واخد بالك ازاي؟ يبقى اذا بالنفي والاثبات القصد والحق والتفرد الافراد. عارف انا خدت لك مثال حرر لك ايه يا مثلا؟ لو انك ليك ابن في المدرسه في الفصل وابنك كويس متفوق وناجح فما خدتش بنظام لا مرتاحيه فيك النجاح. لا انت كان كويس مفيش طلبه كده طلبه يخش اول السنه طول ما تذاكرش ليه يقول لك اصل النظام لا مرتاح فيك النجاح. لا لا مرتاحيه فيك الفتاح مش النجاح. ويبقى دايما كده في مذاكره عشان تيجي اخر سنه تنجح. لو ابنك من النوع كويس وبدا يذاكر كويس ونجح خلي بالك وطلع الاول بتعبر عن كده في ايه؟ بتقول انا ابني نجح وطلع الاول على الفصل. دي معناها ايه؟ ان هو الاول لكن معناها ان مش هو بس اللي نجح. في ثاني واحد طلع الايه؟ الثاني واحد الثالث والرابع لغايه الاول من الاخر. اقول انا طلع في الاخر خالص ده اللي هو بقى اخر الفصل ده من الاول بس من الاخر يعني. لكن ده يعني ان في ايه؟ يعني ان في غير ابنك ناجح. واضح كده؟ انما لما تحب تكون ابنك مثلا في فصل فيه 30 واحد. ال 29 سقطوا وما نجحت غير ابنك بس. بتقول ابني نجح وطلع الاول؟ لا ما ينفعش. يبقى الكلام غلط. لا امال بتعمل ايه الاول؟ بتقول ولا واحد ناجح في الفصل. ده اسمه ايه؟ نص. عشان تفهمني ان كله ايه؟ اه بالسلامة كله رايح. الا يبقى معناه ان ابنك الاول والاخير في نفس الوقت. غيره هو اللي نجح يعني هو الاول ولا مفيش؟ معهوش حد. واضح المثل ده؟ فبتقول في الاول بتقول ولا واحد ناجح في الفصل ادي النجاح. الا اسمي. يبقى معناه كده ايه؟ ادي النفس الواد اللي بيتبس معناه القصر والحظ والافراد. مفيش انت من الامثله اللي انا ضربتها ايه؟ ولله الدرجه الاعلى. احنا قد كعقيده المسلمين لما نقول لا اله الا الله ادي النفس الاول يعني لا معبود بحق في السماء والارض الا الله. ادي الاثبات الا الله. يبقى ادي النفس الاول وادي الاثبات الثاني. ولذلك خلي بالك وانت بتقرا في المصحف الواحد بس الحته دي دقق فيها شويه. لا وانت بتمشي في المصحف في حته البلوغيه شويه هتلاقي المعنى ده. مثلا زي ايه؟ البقره. احنا كنا لسه بنقول والهكم ادي البلوغيه. اله واحد التوحيد فين؟ ما هو اله ادي الالوهيه. لكن فين توحيد الالوهيه؟ والهكم اله واحد لا اله ادي النفس. الا هو ادي الاثبات الرحمن الرحيم. قلنا في خلق السماوات الى اخره حسبت البقره. لكن شوف الالوهيه نفس الذات. والهكم اله واحد ادي النفس لا اله اثبات الا هو الرحمن الرحيم. البقره برضه ايه الكرسي كلها لا لا لا لا ادي الالوهيه. امشي وسط الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم الى اخر الايات. لكن ادي الالوهيه وادي النفس وادي الايه؟ وادي الاثبات. هاتوا الطاعه. سيدنا ربنا عز وجل بيخاطب سيدنا موسى يقول له انني انا الله. لا الله عز وجل ادي الالوهيه. انني انا الله. ها فين التوحيد ده؟ توحيد الالوهيه. لا اله ادي النفس. الا انا ادي الاثبات. فاعبدني واقم الصلاه لذكري. ويمشي شويه سوره البقره. انما الهكم الله. انما الهكم سوره البقره برضه. الله ادي الالوهيه. الذي لا اله ادي النفس. الا هو ادي الاثبات. وسع كل شيء علما. هات سورة القصص في اخرها. ولا تدعو مع الله الها اخر. مع الله ادي الالوهيه. ولا تدعو مع الله الها اخر. لا اله ادي النفس. الا هو ادي الاثبات. كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. هات سورة الحشر في اخرها. هو الله. هو الله تعريف. ادي الالوهيه. الالوهيه دي حالها ايه؟ من توحيدها هو الله الذي لا اله الا هو ادي الاثبات. على الوجه والشهاده. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله هو. استفاد الله تبارك وتعالى قد لا اله. لكن انظر الى التوحيد ده الاساس. فالتوحيد دائما لا اله الا الله. فدي عقيده. نفي الالوهيه عن غير الله اثبات الالوهيه والوحدانيه لله عز وجل. يعني هذا الاله يعني ايه اله؟ يعني معبود. والمعبود يعني ايه؟ يعني مطاع. والمطاع يعني ايه؟ يعني استمع كلامه. هذا الاله واحد احد. فبتنفي ان غيره اله وبتثبت الالوهيه لله تبارك وتعالى. لاحظها في المصحف ده وتقرا المصحف بعد كده وخلي بالك من هذا الامر. هذه الالوهيه بمعنى لا اله الا الله. بمعنى لا اله الا الله دي اساس التوحيد. ما احنا هنتكلم بعد كده عن ايه برضه. لازم مع لا اله الا الله. لا لازم مع لا اله الا الله تشهد ان لا رب الا الله وتشهد ان صفات الله واسماء الله وذات الله احديه يعني لا يشاركه فيها احد من خلقه والتشابه العبد مع الرب. ده في الصفات وفي الاسماء. لا ده في ظاهر الاسم ليس في حقيقه الاسم. ده موضوع هنتكلم عنه اللي هو التوحيد اصلا. لا اقسام التوحيد الثلاثه. توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الذات والصفات والاسماء. توحيد الالوهيه بمعنى شهاده ان لا اله الا الله في الاساس. خلي بالك دي اساس التوحيد. لذلك جاء الرسل جميعا بها. ما من رسول ولا نبي ارسله الله الا وكان الهدف من رسالته توحيد الالوهيه، انه يقول للناس قولوا لا اله الا الله. هو دي مش لا اله الا الله، لو كنت فعلا عن يقين بتقولها في قلبك بتخليك تعيش حر، بتخليك تعيش مستعلي ايمانك ازاي؟ ربك انت لما تحط في يقينك وفي قلبك وفي عقيدتك ان مفيش معبود يعني مفيش اله يعني مفيش مطاع في السماء ولا في الارض الا الله، دي تخليك تخاف من واحد، تعمل حساب حد، تخاف على نفسك، تخاف على عمرك، ترغب مين، تعمل حساب لمين. ده اذا كان الله اللي في قلبك، اذا كان الله اللي انت موحده وبتقول لا اله يعني لا اخضع نفسي ولا اعبد ولا اعتصم ولا اتيقظ ولا الوذ ولا استدير ولا احتمي الا بالاله. مين الاله؟ لا اله مفيش الا الله. دي اثرها الفتك، اثرها ايه؟ حس ان رجلك تبقى تنين، لو قلت بايد غير الله يبقى انت مش موحد لله. لا انت مش موحد، انت مش بتقول لا اله الا الله، انت بتقول مع الله من يملك رزقي. لو انت خالف من غير الله ما انتش واحد. اذا انا بقول كان غير الله انا عامل له حساب. انما لو تصورت الله تبارك وتعالى في توحيده اللي بنقول عليه لا اله اي لا معبود بحق في السماء والارض، لا اعبد لا اعبد نفسي لا اسمع ولا اطيع الا الله، يبقى ما دون الله عبد لله. بس كنت يا عبد ايا كان امره، ايا كان امره، يبقى دي كلمه التوحيد، كلمة الحرية للإنسان المسلم. عشان كده مسلم الموحد أحد ما تهموش مش في دماغه هتخوفه بإيه، هو دي الخوف إلا من الله، ولا بيقولوا كله طبعا مش حد في دماغه خالص ومش عامل حساب ومش عامل أي حاجة. لا يخاف من واحد عشان كده مش هينافق، مش مؤمن بالله ينافق أبدا. أنافق ليه؟ أنافق ليه؟ أكذب ليه؟ أعمل حسابك أخاف منك ليه؟ كل حاجة ليه؟ هو أنت إله؟ انت اله؟ لا مش اله. وحتى لو انت عامل نفسك اله انا بقول لا اله الا الله. عشان كده بنقول ان لا اله الا الله معناها لا معبود ايه بحق في السماء والارض الا الله. واحد يقول الله هو في معبود في باطل؟ اه الاصنام دي معبوده حق ولا باطل؟ معبوده باطل، الناس بتعبدها باطل. والاضرحه النهارده الناس برضه بتعمل معاها زي ما كان المشركين زمان بيعملوا مع الاصنام، ده حق ولا باطل؟ ده باطل اهو. فهل اطلاق لفظ الاله يكون في الحق فقط؟ لا، وفي لفظ الباطل كمان، والمعبود في باطل يطلق عليه اله. زي افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى سورة النجم، هم كانوا بيسموها الهة لكن هي الهة؟ لا. عشان كده لما قلنا ان كلمة التوحيد هو ان تقول لا اله الا الله بمعنى لا معبود بحق، بحق مش بباطل، بحق في السماء والارض الا الله. لان الله قال في اخر سورة الزخرف وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يعني هو في السماء اله يعني ايه؟ يعني معبود، وفي الارض ايضا معبود بحق عز وجل. عشان كده بقول لك كل الرسل دعوتهم لا اله الا الله. ازاي؟ اهو شوف سوره الانبياء، واسمها سوره الانبياء حاجه، ربنا يقول وما ارسلنا من قبلك من رسول، يعني كل الرسل اللي كانوا قبليك يا محمد، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله لا اله لا اله الا انا فاعبدون. اول سوره النحل اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكه بالروح من امره، اهو ملائكه رسل الله، ينزل الملائكه بالروح من وحي من امره على من يشاء من عباده، من الرسل يعني، ان انزلوا انه ان انزلوا انه لا اله الا انا فاتقون. الالوهيه لا اله الا انا فاتقون. في سوره النحل برضو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة فيها رسول يقول لهم ايه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي معبود غير الله اسمه طاغوت. كل ما عبد من دون الله اسمه طاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله يعني ألهوا الله، يعني أطيعوا الله، يعني اسمعوا لكلام الله ونفذوه. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك لما تيجي تقراه دعمه مثلا ولقد ارسلنا روحا الى قومي فقال يا قوم، ادي اول الرسل، هو اول الانبياء كان سيدنا ادم. والفرق بين النبي وبين الرسول ان النبي ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه رسالة لا يؤمر بتبليغها للناس. إنما الرسول تنزل عليه رسالة يؤمر بتبليغها للناس. وفي هذا يقول الله في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل أو رسول فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أي يعصمك من القتل. لا، لكن الرسول يغزل لكن ما عادش يقتله، وإذا بلغت رسول عليه الصلاة والسلام فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن حد يقتله، يؤذى تخطر رباعيات يشق وجهه، تدخل على قدام العلق في المغفر في وش النبي في غزوة احد يوم السبت 15 شهر 3 مات، لكن حد يقتل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هكذا والله يعصمك من الناس. فلا الفرق بين النبي والرسول. سورة المؤمنون: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون، او اله ايه؟ والى هدسة العرب، والى مدين اخاهم شعيبا، هذا من الاول، والى عاد اخاهم هودا، هذه سيدنا عاد هودا، والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ما لكم من اله غيره افلا تتقون، والى ثمود والى عاد اخاهم هودا، والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اله غيره. حتى سيدنا عيسى عليه السلام دعا الناس ايضا الى وحدانيه الله، والى ان يشهدوا ان لا اله اي لا معبود بحق في السماء والارض، اي لا مطاع بحق في السماء والارض، يعني ما استمعت كلامه يتنفذ بحق في السماء والارض الا الله. ربنا يقول في اخر سوره المائده: وانصر الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، يعني معبودين مش نعبد، يعني اعبدوكم من دون الله، من دون الله. قال سبحانه: لا يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، الى اخر الايات. حتى بيقول ايه؟ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي، الله ان اعبدوا الله ربي وربك، وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه، الى اخر الايات. فهذه الرسل كلهم في دعوه الالوهيه لله عز وجل. خلي بالك برضه وانت بتقرا في المصحف تلاحظ النقطه دي، كيف يثبت الله الالوهيه انه اله لنفسه ولذاته؟ واحد يقول لك ابويا عايز اثبات، اه معنى في ناس بتكفر بالله، في ناس بتكفر، وفي ناس محتاجه ادله. يعني سبحان الله، انتوا عارفين الانتخابات اللي كانت بتحصل، انت الخمس ساعات اياهم دول 99 و999 ده على طول شغال كده، يعني سواء حد راح حد ما راح، الكلام اللي كان بيحصل ده والاموات اللي كان يتكسر، يعني سبحان الله العظيم كانوا بيقولوا ان النسبه 99 و999 على 10 على واحد، والله النسبه دي بخدها الله. اه هو مش شعير؟ في شعير في البلد ولا مفيش؟ شعوره كم مليون؟ طب ما روح شوف بقى، شوف روسيا اللي بنقول وجود الله، شوف الدول الشيوعيه كلها بلغاريا ومش عارف ايه والكلام ده، كم مليون دول؟ ها؟ مش مؤمنين بالله؟ يعني لو دي بتعمل نسبه يعني مثلا احصائيه كده، تقول مين اللي مؤمن بالله؟ ما تطلعش خمس ساعات. يبقى الله ما جبتش خمس ساعات، استغفر الله العظيم، يعني هو بحق، بحق يجيب سبحان الله، ده الله. انما شوف ما فيش اهو ناس ما اجمعتش على خمس ساعات ابدا، انما واحد يجيبوها حلو والله نعم نبيل. فسبحان الله، في شيوعيين وفي كفر، هم الشيوعيين الشؤون الاهالي اللي هم بينزلوا جريده الاهالي، ولذلك هم مفروسين من الاتجاه الاسلامي كله، ومفروسين من الاخوان المسلمين، فكل شويه عايزين يجروا رجل المسلمين. يروح واحد مطلع مقاله يقول لك مفيش ايه بتقول الحجاب، مفيش حاجه اسمها الله، طب اثبتوا لنا، طب قولوا لنا، طب ولا هنعبرك، ولا هنعبرك. هو اللي بيقول لك مفيش ايه بتقول الحجاب، وانت مالك؟ روح شرح حضرتك افتح وراك، انا هنغطي الاسلام، يعني هنغطي الاسلام، مفيش دعوه. انت بقى نجيب لك، احنا نجيب لك ايات، ايه هو انت مؤمن برب الايات؟ هو انت مؤمن بالله؟ تؤمن بالله الاول وبعدين يقول لك قال الله، انما واحد يقول لك قال الله في سوره النور وفي سوره الاحزاب وفي سوره، يقول لي هو مين الله؟ ده انا مش مؤمن بيه. طب وعليه الغلب ده؟ لا، طب على كل حال وقل الحق من ربكم فمن جاء فليؤمن ومن جاء فليكفر. واحنا مش قاعدين بقى كل واحد واحنا طالعين كل شويه مقاله نقعد نرد عليه، ولو ان كل كلب عوى او قمته حجرا، الشاعر بيقول لو كنت وانت ماشي كل كلب هوى ورحت ماسك سوره ضربه فيها، ايه اللي هيحصل؟ ولو ان كل كلب عوى او قمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا في دينار. هيخلص الطوب بالقدره وانت عمال تضرب في الكلاب وهترجع تشتري الطوب بعد كده بفلوس فمفيش داعي وهنعمل ايه؟ لا القافله تسافر والكلاب تنبح كتير بتبقى ماشي انت مثلا بالعربيه وبعدين تبص تلاقي الكلب طالع يجري وراك واقف هتعمل ايه؟ هتقف هتعمل عارف معانا ايه يا امشي امشي انت عارف بطريقه هو هيعمل ايه؟ هيمشي لو انت حماس وبعد كده بالراحه وبعد كده في ما تقول ما انت ورد تحضر تورجع بالنفس كده يعني عشان في شعيين عشان في منكرين لله يعني سبحان الله او ترى دول فكرون زي ايه لو ان واحد يقول انا مش مقتنع بالشمس واحد يقنعني كده ان في شمس تعيش بالنهار والشمس بتنقع في الدنيا يقول لك اقنعني بالشمس كده عشان هتقول له ايه هتقول له ايه هتبقى اه هتبقى لا مش مقتنع طب هنعمل له ايه وعدم اقتناعه معناه ان الشمس مش موجوده من شاء الله معانا بالسماء غصب عني من عينك الشمس اهي امن بيها او ما امنش بيها هي ايه موجوده بس كده برضه سبحان الله شوف ربك تبارك وتعالى ورحمته للعباد الكفار مع انهم كفار شوف ربك تبارك وتعالى وهو اللي خلقهم يقول عباده شاءوا ام ابوا عباد الله عز وجل في السجن وما العالمين اللي خلقهم يمر ربنا تبارك وتعالى يثبت الألوهية لنفسه في كتابه الكريم يثبت الألوهية لنفسه ولذاته بس سبحانك يا رب ازاي يثبتها مش بالتقرير لا بالاستفهام بالسؤال ليه اقول لك ايه ما انت ممكن تقرر الحقيقة والتصادق انت صادق بس كلها بتيجي منك يمكن ان قدامك مش مقتنع بيها او يمكن يعني القلب الاقع عايز تخليه يقتنع اقتناع كل وجودي اساله في الحقيقه اللي انت عايز تقولها ولله مثلا الاعلى حضر لك مثلا ابنك عكسك شويه كده وضايقك مرتبك بتاع وواقف معاك موقف فانت عايز تفكر الولد ابنك انت بتخلفه حته منك عايز تفكره بشويه حقائق بتقول هو بيعمل معايا كده ليه؟ هو مش عارف ان انا ابوه، تعالى بس دي ممكن تقعد ابنك وتقول له كده، تقول له يا ابني انا ابوك، انا اللي ربنا جعلني سبب في خدمتك، انا اللي ياما خدتها من حنك وحطيتها في حنك، انا اللي فرضت عليك، انا اللي علمتك، انا اللي ربيتك، وانت صادق في الكلام ده؟ صح كده؟ صادق، بس يمكن وانا قاعد يبص لك، انت كده مثلا يا ما اتربت عليا، انا كنت بشتغل في اخر ده يعني انت كنت قادر اقولها لك لكن في نفسه يعني انا لما كنت بشتغل يعني كان موجود بيشتغل كان نازل بيشتغل لما كنت بشتغل على اخر ايامك مثلا نسيت من صغرك عايز تهجم الولد عايز تقنعه وتخلي الاقتناع نابع منه وتخليه هو اللي يقول اللي انت عايزه يقول اللي انت عايزه اساله هاته بقى الحقائق دي كلها بس ما تقولهاش بطريقة التقرير لا مش بالقرار انت بتسأل وتقول له تعالى يا ابني انا عايز اسأل سؤال كده كده يعني تعبرني شوية ليك رد غيري حد علمك غيري حد وقفك على رجلك غيري حد كان بياخدها من حنك ويحطها في حنكك غيري حد صرف عليك غيري هو انت لما بتسأل ابنك انت عايز حد يقول لك الاجابة انت بتسأله على كم مش عارف لا وما انت تسأل ابنك ليه؟ عايزه هو اللي ايه؟ هو اللي يجاوب تعال يا ابني ليك اب تاني؟ هو هيبقى مصرح كده رد على ابني ليك اب تاني؟ لا مين اللي قال لا؟ هو يبقى هو اقام الحجة بنفسه على نفسه يبقى هو اللي جاوب اهو يبقى هو اللي جاوب واخد بالك من الاسلوب؟ اسلوب ايه؟ يسمونه اسلوب انشاء نوع استفهام المراد منه حسب ما انت عايز بقى عايز يوبخه المراد منه التعدد المراد منه السخريه المراد منه التقرير للضرر الحقيقة فهمت المثل ده ولله المثل الاعلى امتى المثل ده ربنا عز وجل في كتابه الكريم يقرر وحدانية الالوهية في الاستفهام في السؤال بس اسئلة ايه بقى سبحان الله العظيم يعني مثلا سورة ايه ناخدهم واحدة واحدة سورة النملة سورة النملة خمس اسئلة سبحانك يا رب سبحانك يا رب ربنا يقول قل الحمد لله الحمد لله قل الحمد لله والسلام على الذين اصطفى اللي اختارهم يعني رب الله خير أم ما يشركون ربنا ولا المشركين؟ ابوي عايز سؤال. شوف انا جاي وشوف السؤال. الله خير من ما يشركون. اجل حقائق وبعدين هيسال. اما خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. دي كلها حقائق ولا لا؟ السؤال أإله مع الله؟ طبعا هو ربنا يسأل عشان حد يقول له لا استغفر الله عشان الله ده بيسأل عشان انت بتجاوب. في إله مع الله عمل كده؟ أو عمل اللي جاي كله؟ لا يمكن لا يمكن، لأن ربنا قال برضه في نفس القرآن سورة المؤمنون في آخره ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن يعني إيه؟ يعني لو كان معاه إله يعني؟ إذن لذهب كل إله بما خلق. كل واحد خلع حته هيقول لك إيه؟ بتاعتي يبقى أطلع الشمس لما أنا عايز أو ما أطلعهاش أنا حر بسبب الخلق. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. لأنه قال في سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لفسدتا. فهو يسأل هنا عشان انت للجانب أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، يعني يجعلون لله العدل اللي هو النفس المتين النظير، يعني بيجعلوا مع الله إله، يعني أشركوا والعياذ بالله. بل هم قوم يعدلون. ادي سؤال، ادي واحد. اثنين حقائق وغرابات. فمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها انهارا. لا ينهار في الارض مين افراد مش عارف ايه جيك وجعل خلالها انهارا وجعل لها الارض يعني رواسي الجبال وجعل بين البحرين حاجزا. حرك يا رب كده. هو هنا عند وادي القمر عند الكبر بعد الكبر ده بشويه هو قعد وقفت وفتحت رجلك كده فرتحت رجلك. لو جبت من هنا تجيب ميه مالحه بحر هنا، ولو جبت من هنا تجيب ميه حلوه. بينهما برزخ لا يبغيان. دي حقائق. حقائق دي كده بيلق دي كده بيلق. يا جماعه الشهرين تجيب له الحقيقه من ده يقول لك ده بيلق ده بيلق ده كل ده بيلق كله كده لق وماشي لق كده. يا دي العتاب يا الله. لكن لو قلت له في عربيه ماشيه لوحدها مره واحده كده العتاب اللي بتدورها في الكتاب والتلفزيون ده يشيل الرسالة الحمراء واقف تلفزيون لوحده والعربية كده فيها حاجة حوائج زي ضربة الصدر الفرامل لوحدها. يقول لك انت مجنون ولا عبيط ولا بتستهبل ولا عبيط. سبحان الله. فعلا من سوى عربية بعد كده ما انتش متصور انها تمشي لوحدها. والكون ده كله لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كله غير لك. لا اله الا الله. يا راجل انت بدرك شفت على سكه وبتمشي بتخبط عمود وبتمشي في واحد وانت ماشي. اللي بتبقى راجل شخص تقول برضه والله بفكر في الموضوع ما كنتش واخد بالي وانت نظرك كبت على كبت من سبب نظاره. مفيش مره الشمس رفعت في القمر ولا القمر خبط في زحل ولا زحل ضرب في المسطره ولا في حاجه من دي. هم لو لقينا فيه قد كده ولا هي دي ومش هتحصل لان الله الذي سخر عز وجل وقال في سوره ابراهيم الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر. خلي بالك من كلمة سخروا لكم عدها مرة كده. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المقابل إيه؟ إن الإنسان لظلوم كفار. سبحانك يا رب. فشوف هنا أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. السؤال رقم 2 أإله مع الله؟ كفاه لا اله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون. ثلاثه اما يجيب المضطر اذا دعاه. حدث يا رب مضطر ودعاه. المضطر ده كمان كان مشرك او قد يكون واحد ماشي مضطر لكن المشرك لما بيضطر الوحي يعني واحد داير على غير الله ياخد منه بركه يدعيك ينذر له يذبح له يصلي له يحلف بيه اي حاجه منه. تعالى كده حطه في البحر دلوقتي تعز الضلمه دي ولا النهار الضلمه خليك تعز النهار كده تعالى انزله كده من فوق انت بعدك في الميه هيقول ايه؟ انا واحد اهو مش واحد؟ واحد اهو لا يمكن. يلا ابو سيدنا وانت يا رب. اه رحمتك سيدنا. وانا وين انا هدور عن الموضوع ده. هو الله. اه بجد. فلما نجاهم الى البر. ما تريد يوافق. اه نطلع البيض. ايوه شوف بركات وكرامات السيدة. يا راجل انت كنت جوه. كنت جوه ما كانش فينا بركات ولا كرامات. كان هو الله من قبل ومن بعد. لكن سبحان الله شوف. اما يجيب المضطر اذا دعاه. ويكشف السوء. ويجعلهم خلفاء الارض. الله مع الله. قليلا ما تذكرون. ده الثالثة. الرابع. اما يهديكم في ظلمات البر والبحر. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أله مع الله. تعالى الله عما يشركون. خمسة. الأخير. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. ومن يرزقكم من السماء والأرض. لا إله إلا الله. هذا الأمر الغذائي الرباني. عشان ما نضحكش علينا. اه؟ وعلى الأمر الغذائي الأمر الغذائي لما كان ضرب 10 ساعات. كان أمر إيه أنا مش فاهم ده. كان أمر غير غذائي. لكن أمر غذائي الرباني ومن يرزقكم من السماء والارض. مش هو الله? اله مع الله. شوف اخر سؤال قال لي. اله مع الله? اه. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. سبحانك يا رب. شوف. قل هاتوا برهانكم يعني ايه? طب اذا كان في اله مع الله ولسه مش مقتنعين ان الله اله واحد طب اثبت. اثبت. يا سبحان الله. شوف احترام الدليل درجة ايه? وشوف ربنا عز وجل في خاطب عقل الانسان وبيتماشى معاه لدرجة انه يقول له يا ابني انت بتقول ان في اله معايا? شوف سبحان الله. طب اثبت. قل هاتوا برهانكم. طب هات. ها? ايه الدليل? طب ايه الدليل? ايه الدليل? انا بسأله منعدمة. اه. عشان معاكب عنده عذر بعد كده. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ولا يشعرون ايانا يبعثون. لكن شوف ربك اثبت وحدانية الالوهية بايه? بالاستفهام بالسؤال. تعال سورة القصص دي كانت سورة النمل اللي فاتت دي. تعال سورة القصص. شوف ربنا يقول ايه? قل. قل لهم يا محمد. عليه الصلاة والسلام. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة. لو كان الليل ليل على طول لغاية يوم القيامة. مفيش نهار. سؤال. قل ارأيتم. ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة. السؤال. من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون? شوف السؤال. سبحان الله. شوف الاثبات عن طريق الاستفهام ازاي? من اله غير الله? هو دي. بس ربنا بيسأل عشان انت اللي تقول. مين اله غير الله هينور? مين غير الله هينور الكون لو ربنا شاء ان الكون ده يبقى ضلمة على طول? واللي هينور من غير ربنا هينور ايه? هينور مريانة ولا الحرمية ولا اسكندرية ولا مصر? ولا امريكا ولا الكرة الارضية? ها? احنا شايفين مؤسسة الكهرباء يعني الايام دي متوفرة بينا اوي. واحد يجي يحكي اللحم ولا شاف الفراخ وحطهم في الثلاجة وبعد قلبه عليهم كلهم الصبح يبصرهم كده ايوه الحمد لله متجمدين اهو. ايوه متجمدين اهو. لان اي سيحان في الكهرباء اي بتاع خلاص انتهى. نور بقى وندور. ولا مستوى كهرباء ولا بتاع وايه ومش عارف احدث الهبات الكهربائية ومؤسسة الكهرباء وتدفع كهرباء ومش عارف سبحان الله. طب انا والله ايه ولا ايه? يا رب الله عز وجل. هو الله. بس دي بجد ازاي? بس من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون? والعكس بقى. قل ارايتم بعدها على طول. قل يا محمد قلهم. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه. لو كان النهارده نهار على طول كلهم ضلوا من ورا. مفيش ليه? السؤال. من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه. بليل تسكنون فيه. افلا تبصرون? لا اله الا الله. ده انت لو بتموت بعد الظهر شويه على تخش تنام لان النوم موت بتقفل شباك بتقول ما اعرفش انام الا في الظلمه وان الناس في النور يقول عينه تعبانه وعينه وجعان ويقول لك لازم نقوم عشان انام انت حضر له ليه ولا ايه؟ طب لو ربنا جعلها نهار حضر له ليه؟ هنعمله خير في الشوارع تضللنا مثلا سبحان الله تدور بس عشان تعرف نعمه ربنا عليه من اله غير الله ياتيكم بليل تذكرون فيه افلا تبصرون. هذه وقفه صغيره قوي قوي. ايه شفت عظمة القران لما ربنا اتكلم عن الليل قال افلا تسمعون، ولما اتكلم عن النهار قال افلا تبصرون. ليه في الليل تسمعون وليه قال على النهار تبصرون؟ فقل رايكم ان جعل الله عليكم الليله أدينا أو قمنا غير قمنا يبني له غير ما تكون غير تفعل فلا تسمعون. قل عليكم إن شاء الله عليكم النهار يا رب. فأخيرا عليك فلا تبصرون. ليه؟ لأن الليل حدث الإدراك بتبقى سمع، الاعتماد أكثر على السمع، على السمع. وبالنهار الاعتماد على الليل، على البصر. شفت عظمة القرآن ده؟ سبحان الله، ده في حشرات وحيوانات ما بتنامش إلا بالليل، وفي حشرات وحيوانات ما بتعتمدش الا على السمع. افضل حاجه زي الخفاش، الخفاش اللي بيطير، الخفاش ده اعمى العين، الخفاش ملوش نور، لكن عمره ما يخبط في حاجه. واقوى سعر ما دخل قوله ينزل فيها يدوخك، هو ما يدوخش. يبقى انت لو عملت ايده بعينك كده ما عملتش تعمله كده. لعينك هو يمكن الارض، ومع ذلك سبحان الله ملوش عينين. وعامل له ماشي ازاي؟ وبيجري الجري ده ازاي؟ تعرف عن طريق ايه؟ يمكن لو جت صوتيه يبعت صوته. ان الصوت رجع بسرعه يبقى معناه مخبط في ايه؟ خبط في حاجه يروح بعيد عنك. انما لو الصوت بعد وما رجعش ثاني يبقى معناه العمليه ايه؟ امشي براحتك. حاول تتصورها بقى دي. مش على مستوى بقى واحد يبعت وبعدين بيستقبل وبعدين عمليه اخش من هنا إيه؟ ده كده بعمل ازاي؟ شوف بعمل ازاي الخفاش؟ كل ده بالمجاز التوصيل. المجرة ترجع له بسرعه للعالم معناه ان في حته هنا، معناه في حته هنا، ايه ده هنا، ايه ده هنا، وده عمل يبقى قبل ما يخبط في سبحان الله العظيم. افلا تسمعون. وعشان كده في حشرات كتير. سبحان الله حشرات ايه؟ ده في بني ادمين ما بيشتغلوش الا بالليل والعياذ بالله. في بني ادمين ما بيشتغلوش الا بالليل. ده الحراميه والفنانين ما بيشتغلوش الا بالليل. وهم كده. فانت على فكره وزاد ربنا لما نزل سوره الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وايه تاني؟ ومن شر غاسق. غاسق يعني ليل مليء بالظلمه. ومن شر غاسق اذا وقب يعني اعوذ التفت واحسن واعوذ واستفيد بالله من شر ليل مليان ضوء ودخل. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. لكن منهم من شر ايه؟ غاسق اذا وقف يعني من شر ليل مليء بالظلمه بالظلام والظلمه اذا دخل وانتشر. فشوف سبحان الله العظيم قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. وبعدين ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار دليل ودليل لتسكنوا فيه بالليل ولتبتغوا من فضله النهار ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون. بس فين اللي يشكر؟ فين اللي يقول الحمد لله؟ ده انت لو عقل تقول الحمد لله على اي امر وكل عمل من اعمالك من اعمالك تحمد الله عز وجل عليه. بتاكل الحمد بسم الله، خلصت الحمد لله، طلعت البرص ما يقول الحمد لله، جمعت زوجتك وليت معقول الحمد لله ربنا وفقك. بتنجي تقول الحمد لله، اياعتم من اياعتم تقول الحمد لله. يعني سبحان الله نمت قمت بالنوم كل امر من امور حياتك قول فيها الحمد لله ان ربنا وفقك انك تعملها، لان لو ربنا ما وفقكش وهكذا. فشوف ادي الاستفهام. تعالى بقى صوره الواقعه هتلاقي برضه الاستفهام اثبات وحدانيه الالوهيه بطريق السؤال بطريق الاستفهام. شوف ربنا يقول نحن خلقناكم حقيقه فلولا تصدقون. لا اله الا الله. شوف ربنا وتعامله مع الانسان ازاي؟ امنت بالله. قل فلولا تصدقون. يعني يا بني ادم يا بني ادمين انا اللي خلقت. يعني مش مصدقين. مصدقين يعني؟ ماشي طب مش مصدقين يجيب برضه الاثبات والبساطه والعظمه. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. افرايتم ما تمنون. هذا المني الذي يخرج من الرجل وقت الجماع. ده صدقه. طب عليه ثواب ده كمان. او الله ما زي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وفي بضع احدكم صدقه. المني اللي ينزل منك وقت جماع الزوجه صدقه. تاخد دي حسنات. فالصحابه بيقول يا رسول الله اياتي احدنا زوجته؟ واحدنا مع مراته. وكمان ناخد ثواب. اياتي احدنا زوجته ويكون له بها اجر؟ قال ارايتم ان وضعها في حرام. مش كان هيبقى ذنب؟ اكان عليه اذن؟ قالوا اه صح كان هيحصل كده. قال كذلك ان وضعها في حلال كان له بها اجر. شفت عظمة الإسلام؟ أرأيتم لا تمنون أأنتم شو السؤال ده؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وربنا بيسألنا بيقول لك ابنك أنت اللي خلقته؟ أنا اللي خلقته؟ هو أنا أعرف مراتي حملت في ليلة إيه؟ حد يقدر يعرف مراته حملت في ليلة إيه؟ عشان كده يروح الدكتور يقول طب آخر عادة شهرية كانت إمتى؟ كان الدم نزل إمتى؟ يبقى اديها قبلها 10 أيام واديها بعدها 10 أيام ولا أقول لك احتياطا اديها 15 يوم قبلها وخليها 15 يوم. سبحان الله ومش قادر حد. ليه؟ لأن الله عز وجل هو العالم، هو الذي يعلم. إن الله عنده علم الساعة آخر سورة لقمان، وينزل الغيث مطر ويعلم ما في الأرحام. مش كان ولد ولا بنت بس، لا ده اذا كان ولد هيتولد امتى وهيعيش كم سنة وهيتجوز مين وهيكسب قد ايه حياته وهيموت امتى وهيخش الجنة ولا النار، وان كان بنت هتتجوز مين وتخلف مين وهيبقى حياتها ايه مع جوزها ونظامها ايه وضعها. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فشوف هنا صورة الواقعة. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ما حدش سبق قبل كده يعني. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. فلقد علمتم النشأة الأولى فلم تتذكرون. طب خلق أهو. ربنا خلق. أهو خلق. ما دام خلقنا ده لازم إيه؟ لازم يوكلنا. لازم يأكلني. لازم يأكلني. عشان كده بعدها تروح قايل أفرأيتم ما تحرثون؟ بعد ما قال أفرأيتم ما تمنون؟ قال أفرأيتم ما تحرثون؟ نحرث الأرض وناخد الخير اللي فيه. السؤال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نسأل الفلاح فيه. نقول يا فلاح أنت بتعمل إيه بالظبط؟ نقول والله أنا بنحرث الأرض بالفاكهة وبنطلع الزول مش عارف إيه وبتاع وبعدين بنسافر بس وبنرجم عليه وبنروي. طول الارض ما شاء الله طول عليه اروح انام ده بس انا عملت اللي عليا كده ولا بيقعد هيك على هوي على الجزره مش بروح انام. مين بقى اللي طلعها؟ طب شو الله عز وجل كل الفلاح كده انت ما طلعتها؟ يقول لك لا والله ابدا ابدا ده انا حطيت الجزره ورويت ورحت مني بس هو الله بقى. ولذلك قال ما هو ربنا ماشي افرايتم ما تزرعون لا قال افرايتم ما تحرثون. انت عمال تعيش بس وتاخد تمام ماشي ربنا مريت خير ها لكن فكر أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نحن يوم جاءوا لجعلناه حطاما. إذا ربنا شاء ما كان تطلع الزرع طب كان إيه اللي هيحصل؟ فظنتم تفكرون يقعدوا يقولوا إيه يعني؟ إنا لمغرمون غرمنا الإيه؟ التعب والشقا في الأرض بل نحن محرومون وحرمنا من الخير ومن الرزق اللي فيه. يبقى خلقنا لازم نأكلنا وما لم كنا لازم إيه؟ لازم نشرب. مش بعد الاخر تشرب على طول رقم ثلاثة افرأيتم الماء الذي تشربون بعد ما طب معاد وهو انا مش عادي جزال جزال افرأيتم الماء الذي تشربون. سؤال اانتم انزلتموه من المزن من السحاب ام نحن المنزلون؟ مين منزله ومين اللي شايل السحابة تنطر في المكان ده وتنزل ميتها في المكان ده؟ ثم تعالى من بدري شوية ارجع ورا السحابة دي عشان تبقى سحابة جت ازاي؟ اصلا المية مخزن كبير اللي هو البحر ايه؟ المالح. ومالح ليه؟ عشان المية ما تعفنش. عشان المية ما تعفنش. طيب المية مالحة احنا مش عايزين الملوحة اللي فيها عايزين المية ايه؟ حلوة. يوم ربنا سبحانه وتعالى على الشمس تضرب على البحر. تضرب الشمس على البحر تعمل ايه؟ تبخر. يعني ايه تبخر؟ يعني المية تطلع بخار وتسيب الملح تحت. تطلع بخار بخار بخار تعمل سحاب. مية حلوة امسح امر الله عز وجل امر الله ملك السحاب ينزل السحاب المية بتاعته فين؟ بالنسبة لنا احنا هنا؟ ينزلها هناك في الحبشة عشان تجينا في الفيضان تجينا في النيل. تيجي في النيل تيجي فرع رشيد وفرع دمياط ثم تيجي سرعة المحمودية عندنا هنا في اسكندرية ياخدوا المية ويروروها في الحواض ويحطوا لها الشفع ان كانوا بيحطوا انما زمان عليها ميه مش عارف ان الميه اللي عندي غريبه خالص. المهم ده غير ربنا يوصل لما خلينا في الميه اللي هي ساعه ربنا عز وجل اللي جايه من فوق دي يحطوها في الحوض وبعدين المفروض انهم بيضخوها في مواسير عشان توصل لنا في البيوت. انما لا ده هم بيضخوها في مواسير عشان النافوره يعملوا مواسير. النوافير اللي في البلد دي نظام غير نظام كيد نظام كيد. في حد عندنا بيطلع له ميه في البيت ولا حتى الدور الثاني ولا الثالث كانوا بيقولوا يعني حلم كانوا ميه النافورة، قال النافورة شوف النافورة طلعها ازاي، اخضر واحمر واصفر، وده ما طلع كده كنت بص انا وبص والله العظيم كل ما اجي على الشارع كده اتحسر اقول المايه دي لان انا طالع عندي في البيت، المايه مش طالعه في البيت، امال طالعه فين هنا اهي، شوف قد ايه النافورة وكان لازمتها ايه دي؟ لازمتها ايه دي صحيح؟ ده كان بال 2 مليون ولا بالنص مليون ولا بتاع الملايين اللي اتصرف دي؟ كانوا عملوا حاجة على الأقل الناس اللي هنا في الخيام دي ولا اللي هنا في الصفيح كتاج الصفيح دي كانوا يتكلموها المهم ايه اللي دخلنا احنا في المواضيع دول؟ كنا بنتكلم على قضية ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ المفروض انها بتطلع في المواسير بتجن، بتجن يعني ايه؟ نشرب نطبخ نختم، واللي بيفيد مننا المفروض نرميه فين؟ نرميه في نفس المخزن، نرميه في نفس المخزن، بس هنا للأسف بس سبحان الله شوف بقى كل المشوار اللي حكيته بتاع المية ده في آية منتهى العظمة كنت بنقرا بيها في سورة الطارق والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، السماء ذات الرجع يعني ايه؟ يعني السماء بترجع ميتها، يعني شوف الشمس لما صورة يطلع البخار السماء يمشي في السماء والسماء ذات الايه؟ الرجع تقوم ترجع المية دي تنزل لها تاني. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم من السحاب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء لو شاء الله عز وجل جعلناه أجاجا، أجاجا يعني مالحا، يعني لو ربنا شاء كان جعله مالحا ملحا، فلولا تشكرون يبقى المفروض بعد ما نشرب نقول الحمد لله، يبقى خلقنا أكلنا شربنا وبعدين خلينا خلاص براحتكم، لا شوف بقى الرابعة بيقول ايه؟ أفرأيتم النار، سبحان الله سبحان الله شوف جاء ده فين؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم، السؤال برضه أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها النار، ليه؟ لعكسين النار بتاعتنا بتاعت البوتاجاز ديت والكبريت بتاعت ايه ليه ليه النار دي؟ هو كان قادر ربنا حاطين بسخن عليها، كان قادر ربنا يشيلها من السخن بنطبخ، كان قادر ربنا يجيب لنا حاجات ما تتطبخش مثلا كن فيكون، ان من غير ربنا جعلنا النار، نحن جعلناها نمره واحد تذكره عشان تفكرك بنار الاخره، نمره اثنين ومتاعا، اطبخ بقى وسخن عليها بعد كده ومتاعا للمقيمين فسبح باسم ربك العظيم سبحان الله العظيم، ففعلا النار دي عشان تذكرنا بنار الاخره، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث البخاري ناركم هذه نار الدنيا دي جزء من واحد من 70 جزء من نار جهنم، قال والله يا رسول الله ان كانت لا كافيه لجزء من واحد من 70 جزء احنا بنستعملها، قال انها يعني النار الاخره فضلت عليها يعني زي 69 جزء وكلهن مثل حرها والعياذ بالله، فشوف ربنا تبارك وتعالى اثبت هذا الامر عن الاستفهام اللي هو اثبات وحدانيه الالوهيه لله عز وجل عن طريق الاستفهام في القران الكريم. طيب كده يعتبر اتكلمنا عن جزء من لا اله الا الله بمعنى النفي والاثبات الشقيه واثبات الالوهيه ووحدانيه الالوهيه واثبات هذه الوحدانيه كذلك. ان شاء الله باذن الله في المره القادمه نتحدث عن اقسام التوحيد ثم بعد ذلك عن مظاهر الشرك اللي هي عكس التوحيد. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم ونراكم دائما على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.